وجدت في الطريق مبلغا من المال ولا أعلم كيف أصنع به، وجهوني كيف أتصرف، هل يبقى معي أو أتصدق به؟ عليك أن تعرفه في مجامع الناس، وجدت مالا في الطريق الفلاني وفي المحل الفلاني، نقود، دولارات، دينارات، ريال سعودي إلى غير ذلك، توضح. فإذا جاءك من يعرفها وأن عددها كذا ونمرتها كذا تطهيه، وإن مضى سنة ما جاء أحد فهي لك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريف سنة كاملة، تعرف بجامع الناس عند أبواب الجماع جوامع في الأسواق، من له كذا من له كذا، في الشهر مرتين ثلاث أكثر حتى كمل السنة. فإذا تمت السنة ولم يأتي أحد فهو لك، إلا يكون ضعيفا زهيدا لا قيمة له، هذا لا لك، ما يحتاج تعريف، كالعشرين ريال، عشرة ريال، ثلاثة ريال، هذه أمرها خفيف، لا تحتاج إلى تعريف، أمرها سهل، لك أن تأخذها ولك أن تدعها.